صار لك مدي غايب عني وناسيني وينك يا مخيب لي ظني مجافيني صار لك مدي غايب عني وناسيني وينك يا مخيب لي ظني مجافيني كل ما طال غيابك عني